الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المنطق للشيخ المبطر، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نسبة العموم والخصوص من وجه، وتكون بين المفهومين اللذين يجتمعان في بعض مصاديقهما ويفترق كل منهما عن الآخر في مصاديق تخصه. كان الحديث في النسب الأربع. قلنا إذا نسبنا كلي إلى كلي آخر فإنه تقع إحدى النسب الأربع. هنا أولا لا بد أن يعلم أن هذه النسب الأربع إنما تتصور بين الكليين، أما بين الجزئيين فالنسبة هي التباين دائما. إذا نسبنا مفهوما جزئي إلى مفهوم جزئي آخر فالنسبة هي التباين. وأما إذا نسبنا مفهوما كلي إلى مفهوم جزئي فتارة يكون التباين وأخرى يكون العموم والخصوص المطلق. نعم، إذا نسبنا كليا إلى كلي آخر فتوجد هذه النسب الأربع التي هي التباين التساوي العموم والخصوص المطلق من وجه. إذن عندما نقول أنه توجد نسب أربعة أو أربعة بين كلي بين المفاهيم، ليس مرادنا مطلق المفاهيم أعم من أن تكون كلية جزئية كلي وجزئي، بل هذه النسب الأربع إنما تتصور بين مفهومين كليين. لا، النقطة الأخرى التي لا بد أن يشار إليها هنا هو أن هذا الحصر حصر عقلي، يعني لا يمكن أن نتصور نسبة خامسة بين مفهومين كليين. هذه المفاهيم الكلية إذا نسب بعضها إلى بعض فلا يخرج واحدة أو لا تخرج النسبة عن واحد من هذه النسب الأربع، ولا يتعقل أن توجد هناك نسبة خامسة. يعني أي مفهوم كلي إذا نسب إلى مفهوم كلي آخر فلا بد أن توجد واحدة من هذه النسب الأربع، إما التباين إما التساوي إما العموم والخصوص من وجه وإما المطلق. وهذا هو معنى الحصر العقلي. إن شاء الله سيأتي بعد ذلك بيان أقسام الحصر، أن الحصر على قسمين: حصر استقرائي يعني يمكن إضافة أقسام أخرى عليه، وحصر عقلي يعني لا يمكن إضافة أجزاء أو أقسام أخرى عليه. مثلا أنت عندما تقول الماهية إما جوهر وإما عرض، هذا الحصر حصر عقلي، لأنه الماهية إذا وجدت في الخارج إما توجد في موضوع وإما توجد لا في موضوع، ولا توجد عندنا حالة ثالثة لا في موضوع ولا في لا موضوع. أما عندما تقول أن الجواهر على خمسة أقسام: نفس، عقل، جسم، مادة، صورة جسمية، هذا الحصر عقلي لو استقرائي؟ نقول هذا الحصر استقرائي، قد يوجد عندنا نوع آخر من الجوهر إلى الآن لم نتعرف عليه. الأعراض عندما نقول الأعراض تسعون كم كيف أين، هذا بحسب استقرائنا واكتشافنا، وقد يوجد هناك نوع عاشر من الأعراض. الحصر هناك حصر استقرائي، بخلافه هنا عندما نقول أن النسب بين الكليين هي هذه النسب الأربع، فإن الحصر هنا حصر عقلي. إذن مما تقدم يتضح بأن محل الحديث أولا في الكليين لا في الجزئيين ولا في الكلي والجزئي. لابد أن يتضح بأن هذه النسب الأربعة أين؟ أولا أنه في الكليين لا في الأعم من الكليين والجزئيين والكلي والجزئي، لا ليس الأمر كذلك، هذا أولا. وثانيا أن الحصر في النسب الأربع حصر عقلي، يعني لا يمكن أن نتصور نسبة خامسة غير هذه النسبة. طبعا لماذا ذكرت هذا؟ باعتبار أنه سيأتي إن شاء الله تعالى في صفحة 70 يقول نقيضا الأعم والأخص من وجه متباينان تباينا جزئيا. من هنا قد يقول قائل لعد أنه ماذا؟ أن النسب ليست ماذا أربعة، وإنما النسب ماذا؟ خمسة تصير تباين كلي تساوٍ تباين جزئي ثم قسمي الأعم والأخاص. هذا معقول بناء على ما ذكرنا أو غير معقول بعد؟ غير معقول. لماذا؟ لأن الحصر حصر عقلي. أما ما هو المراد من التباين الجزئي هناك؟ وأنه هل يتنافى مع النسب الأربع أو لا يتنافى؟ فهذا بحثه إن شاء الله نوكله عندما نبين البحث هناك. هذه النقطة أخرى التي لا بد من الإشارة إليها. بعد ذلك انتقلنا إلى بيان أقسام النسب. قلنا تارة عندما ننسب كلي إلى كلي آخر يكون بينهما موجبتان كليتان، وهما التساوي الذي قلنا وهي نسبة التساوي، يعني كل باء جيم وكل جيم باء، يعني يمكن التعبير عن هذين الكليين بحسب الصدق الخارجي بموجبتين كليتين، كل إنسان المفكر وكل مفكر فهو إنسان. بعد ذلك انتقلنا إلى نسبة العموم والخصوص مطلقا. قلنا بأن هذه النسبة فيها إيجاب كلي، طبعا هذا الإيجاب الكلي أو عدم الإيجاب الكلي هذا كله بحسب الصدق الخارجي، قلنا لأن هذه النسب إنما هو بحسب الصدق الخارجي ولا علاقة له في المفاهيم بما هي مفاهيم، وإلا المفاهيم بما هي مفاهيم متباينة دائما. في نسبة العموم والخصوص المطلق قلنا يوجد عندنا بحسب الصدق إيجاب كلي موجبة كلية، يعني كل إنسان فهو حيوان، ويوجد عندنا سلب جزئي وإيجاب جزئي من الطرف الآخر، يعني بعبارة واضحة من الأخص يوجد عندنا إيجاب كلي، من الأعم ينحل إلى سلب جزئي وإيجاب جزئي، فبعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسانين، إيجاب جزئي وسلب جزئي. إذن تنحل نسبة العموم والخصوص مطلقا بحسب الصدق من طرف الأخص إلى الإيجاب الكلي، ومن طرف الأعم إلى إيجاب جزئي مع سلب جزئي. أما فيما يرتبط بنسبة العموم والخصوص من وجه فإنه بعد هنا لا يوجد عندنا لا إيجاب كلي ولا سلب كلي من الطرفين، في هذا الطرف يوجد إيجاب وسلب جزئي، وفي ذاك الطرف أيضا يوجد إيجاب وسلب جزئي آخر، من قبيل الطير والأسود. أنت تستطيع أن تقول بعض الطير أسود وبعض الطير ليس بأسود، وكذلك بعض الأسود طير وبعض الأسود ليس بطيرين، فتنحل هذه القضية أو هذه النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه إلى موجبتين جزئيتين وإلى سالبتين جزئيتين. بعد هنا لا إيجاب كلي أكو ولا سلب كلي أكو. أما التباين ما هو؟ فالتباين فقد اتضح فإنه سلب كلي من الطرفين. كل إنس ليس شيء من الإنسان بحجر وليس شيء من الحجر بإنسان، سلب كلي من الطرفين. فتحصل إلى هنا أن التساوي إيجاب كلي من الطرفين، في قباله التباين سلب كلي من الطرفين، أما في العموم والخصوص المطلق إيجاب كلي من الأخص، في قباله سلب وإيجاب جزئي من الأعم، وكذلك في قبال هذا العموم والخصوص من وجه إيجاب وسلب جزئي في كل من الطرفين. وإذا أردنا أن نعبر عن هذه النسب نستطيع أن نعبر عنها بدائرتين، هاتان الدائرتان تارتان تارة متطابقتان، يعني واحدة تنطبق على الأخرى بنحو لا يتميز أحدهما من الآخر، وهو ماذا؟ وهو التساوي. وأخرى منعزلتان، دائرة هنا ودائرة هنا في الأفراد، وهذا هو التباين. وثالث دائرة في وسط الدائرة الكبيرة، دائرة صغيرة في وسط الدائرة كبيرة، هذه عموم وخصوص مطلق. وثالث دائرتان متقاطعتان في أوس من الدائرات، فتكون عموم وخصوص من واجب. يمكن تشبيه النسب الأربع بدائرتين متطابقتان مختلفتان، أحدهما في بطن الأخرى، أحدهما مقاطعة للأخرى. نسبة العموم والخصوص من وجه، وتكون بين المفهومين اللذين يجتمعان في بعض مصاديقهما ويفترق كل منهما عن الآخر في مصاديق تخصه، كالطير والأسود، فإنهما يجتمعان في الغراب لأنه طير وأسود، ويفتقر الطير عن الأسود أين؟ في الحمام الأبيض، مو في الحمام، في الحمام، الحمام قد يكون ماذا؟ أسود، في الحمام الأبيض، وهو يشير إلى هذا القيد بعد ذلك. ويفترق الطير عن الأسود في الحمام الأبيض مثلا، والأسود عن الطير في الصوف الأسود مثلا، ويقال لكل منهما أعم من وجه وأخف من وجه. ونقربهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين المتقاطعين هكذا، في يلتقيان في نقطة مشتركة، أو كما مثلنا لعله أوضح، وهو دائرتان متقاطعتان في قوس من الدائرة، يلتقيان في نقطة مشتركة ويفترق كل منهما عن الآخر في نقاط تخصه. ويمكن وضع النسبة على الصورة الآتية، باء علامة في جيم، أي بين باء وجيم عموم وخصوص من وجه. أما نسبة التباين قال وتكون بين المفهومين اللذين لا يجتمع أحدهما مع الآخر في فرد من الأفراد أبدا، وأمثلته جميع المعاني المتقابلة التي تقدمت في بحث التقابل، وكذا بعض المعاني المتخالفة مثل الحجر والحيوان. ونشبهها أي نسبة التباين بالخطين المتوازيين اللذين لا يلتقيان أبدا مهما امتدا. ويمكن وضع التباين على الصورة الآتية، باء يوازي جيم، يوازي جيم لعله لا يستطيع أن يوصل إلينا ما ذكرنا، ولعله مثال الدائرة أوضح من مثال التوازي أو أكبر أو أصغر، أي أن باء يباين جيم. إلى هنا اتضح لنا أنه بين كل كليين توجد نسبة من النسب الأربعة. وبين نقيضي كل كلي ونقيض الكلي الآخر توجد نسبة أو لا توجد نسبة؟ أيضا نفس الكلام، لأنه هذا كلي وذاك كلي آخر، وبينهما أيضا نسبة من النسب الأربعة. إذن هنا نحن عندما قلنا يوجد بين كل كليين، ليس مرادنا كليان موجبان، يعم الكليان السالبان فإنهما لا توجد بينهما نسبة. نحن قلنا النسب الأربعة موجودة بين الكليين، أعم من أن يكون بنحو الإيجاب أو أن يكون بنحو السلب، أي أعم أن يكون إنسان أو أن يكون ماذا؟ لا إنسان. أعم من أن يكون حجر أو أن يكون لا حجر. خب، فيما يرتبط في الموجبات في الإيجاب تقدم البيان بأنه كيف نستطيع أن نتصور الكليين والنسب القائمة بين الكليين. حتى الآن نأتي إلى نفس تلك الكليات التي كان بينها إما تساوي، إما عموم وخصوص مطلق، إما عموم وخصوص موج، إما تباين، لنرى أنه لو أردنا أن ننسب نقائضها أيضا توجد نفس النسبة أو تختلف النسب. نحن قلنا الإنسان يساوي ماذا؟ المفكر. كل إنسان فهو مفكر، وكل مفكر فهو ماذا؟ فهو إنسان. طب الآن تعالوا إلى نقيضي هذين، يعني لا نقيض الإنسان شيء يصير؟ لا إنسان. إلى نقيض المفكر ماذا يكون؟ لا مفكر. ما هي النسبة بينهما؟ هل هي النسبة تساوي؟ هل هي النسبة تباين؟ هل هي العموم والخصوص من وجه أو العموم والخصوص المطلق؟ ولا يعقل أن لا تكون بينها إحدى هذه النسب الأربع. لماذا؟ لأن الحصر كما تقدم حصر عقلي. إذا لابد أن يوجد بين نقائض هذين الكليين أيضا نسبة من النسب الأربع المتقدمة. ولكن لقائل أن يقول سيدنا بعد ذلك سيأتي البحث في التناقض والوحدات التي نشترطها والشرائط التي نشترطها في التناقض. طب لماذا نبحث عن التناقض هنا؟ الجواب أن التناقض تارة يكون في التصورات وأخرى يكون ماذا؟ في التصديقات. هنا نبحث نحن في الكليات، الكليات هي أمور ماذا؟ تصورية. أما هناك عندما نبين شرائط الحمل وحدة شرائط التناقض، هناك ماذا؟ في الحمل، في التصديق. إذن هذا البحث لا يغني عن ذاك ولا ذاك يغني عن هذا. هذا التناقض أو النقيضان في التصورات في الأمور التصورية، وذاك البحث الذي سيأتي في شرائط الحمل إنما يكون في التصديقات. إذن فلا تهافت بين البحثين ولا تكرار فيه. قال النسب بين نقيضي الكليين، كل كليين، شوفوا كما أشرنا في المقدمة الأولى دخلنا فيها البحث أن هذه النسب إنما هي بين الكليات لا بين الجزئيات أو بين الكلي والجزئي، لا في الكليات فقط. كل كليين بينهما إحدى النسب الأربع لا بد أن يكون بين نقيضيهما أيضا نسبة من النسب كما سيأتي، لأنه لا إنسان أيضا كلي ولا حيوان أيضا كلي، فتوجد بينهما نسبة أو لا؟ نعم توجد بينهما نسبة، كما كان بين إنسان وحيوان نسبة، بين قولنا لا إنسان ولا حيوان أيضا توجد نسبة. ولتعيين النسبة نحتاج أو يحتاج إلى إقامة البرهان، لأنه ليس أمرا بديهيا بل هو أمر نظري، وإذا صار نظري فيحتاج إلى برهان. طبعا برهان هو واضح، وهو أنه عندما ندعي أنه النسبة بين إنسان ومفكر تساوي، خب ندعي أن النسبة بين لا إنسان ولا مفكر أيضا ماذا؟ المدعى تساوي. فإن قلت ما الدليل؟ أقول دليل بطلان الاحتمالات الثلاثة الأخرى، لأن الحصر حصر عقلي. فإذا أبطلنا النسبة بينهما بالتباين، أبطلنا نسبة العموم والخصوص من وجه، أبطلنا نسبة العموم والخصوص المطلق، فإذا ينحصر أن يكون النسبة نسبة تساوي، لأن الحصر حصر عقلي كما أشرنا. قال: وطريقة البرهان التي نتبعها هنا تعرف بطريقة الاستقصاء. لماذا؟ لأن قلنا أن النسب أربع، فإذا أبطلنا ثلاث منها ينحصر الأمر في النسبة الرابعة ولا مجال لنسبة خامسة لأن الحصر عقليون. وطريقة البرهان التي نتبعها هنا تعرف بطريقة الاستقصاء أو طريقة الدوران والترديد، وسيأتي ذكر هذه الطريقة بحسب هذا الكتاب في صفحة 252. هناك إن شاء الله سنشير إلى طريقة الاستقصاء في مبحث القياس الاستثنائي، وهي أن نفرض جميع الحالات المتصورة للمسألة. طبعا هذه أن نفرض جميع الحالات المتصورة للمسألة هذا فقط أين؟ في الحصر العقلي، أما في الحصر غير العقلي عن الاستقرائي لا يمكننا أن نفرض جميع الحالات المتصورة، لأن الحالات الغير المتصورة جميع الحالات المتصورة لو افترضنا 1000 حالة لعله توجد ماذا؟ 1100 حالة وواحد من الحالة، حالتين إضافة على 1000، 3 حالات، 4 حالات. لو استقرأنا 1000000 حالة لعله توجد ماذا؟ 1 وفوق المليون، وهكذا. نعم حالات المتصورة إنما يمكن استقراؤها إذا كان الحصر حصرا عقليا. ومتى ثبت فساد تلك الحالات المتصورة جميعا عدا واحدة منها، فإن هذه الواحدة هي التي تنحصر المسألة بها وتثبت صحة تلك المسألة وهي الأخيرة وهي الواحدة. فلنذكر النسبة بين نقيضي كل كليين مع البرهان. فنقول: نقيض المتساويين متساويان أيضا. يعني قلنا الإنسان مساوي النسبة من حيث المصادق مع المفكر. طب الآن نقيض الإنسان؟ لا إنسان. نقيض المفكر؟ لا مفكر. فكل ما صدق عليه لا إنسان يصدق عليه لا مفكر، وكل ما صدق عليه لا مفكر يصدق عليه ماذا؟ لا إنسان. هذه نفس النسبة التي ذكرناها في الإنسان والمفكر. ما معنى أن الإنسان يساوي المفكر؟ يعني كل ما صدق عليه إنسان يصدق عليه مفكر، كل ما صدق عليه مفكر يصدق عليه إنسان. هنا أيضا نريد أن نقول: كل ما صدق عليه لا إنسان يصدق عليه لا مفكر، وبالعكس كل ما صدق عليه لا مفكر يصدق عليه لا إنسان. هذا هو المدعى، التفتوا جيدا، هذا هو المدعى. مدعانا أن بين النقيضي المتساويين أيضا ماذا؟ تساوين. فالآن علينا أن نطلع ماذا؟ أنه بين لا إنسان ولا مفكر لا يوجد تباين، لا يوجد عموم وخصوص من وجه، لا يوجد عموم وخصوص ماذا؟ إذا أبطلنا هذه، يعني لا إنسان يساوي أو أنه يباين لا مفكر، أبطلنا لا إنسان ولا مفكر بينهما عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص مطلق، ينحصر أن لا إنسان يساوي ماذا؟ لا مفكر. التفتوا جيدا. نحن نقول لا إنسان، هسه لو كانت سبورة موجودة ولكن ظاهرا سبورة ما خريها، كان المطلب السهواية أوضح من ما الآن أقربه، وإن كان إن شاء الله نحاول نطبقه في الكتاب يتضح المطلب. شوفوا أنتم عندما تقولون لا إنسان، خلينا نعبر بالحروف لأنه أوضح يصير، لا باء يساوي لا جيم، هذا المدعى، ها؟ لا بد أن نبطل ماذا؟ أنه لا يساوي، يعني إما يباين، إما عموم وخصوص من وجه، وإما عموم وخصوص مطلق. هذا التباين عموم وخصوص من وجه عموم وخصوص من مطلق. معناه في جميع هذه الحالات أنه هناك مورد يصدق باء ولا يصدق جيم، هذا معناه بعد. إذا قلنا لا تساوي يعني بينهما تباين، بينهما عموم وخصوص مطلق، بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني هناك مورد يوجد لاقى ماذا بدون لاج، لأنه تباين. تباين يعني معنى ماذا؟ يعني كلما تحقق لا باء يصدق لا جيم أو لا يصدق، ها تباين لا يصدق. تعالوا هذا في التباين. في العموم والخصوص المطلق، كلما صدق لا باء لابد يصدق لا جيم، لو في بعضه يصدق لا جيم وفي بعضه لا يصدق، إذن أيضا هناك مورد لا باء ولا يوجد معه لا جيم. تعالوا إلى العموم والخصوص من وجه، كلما صدق لا باء يوجد لا جيم أو في بعض ما صدق لا باء يوجد لا جيم، ها؟ وفي البعض الآخر يوجد ماذا؟ يصدق جيم، لأنه في النتيجة إذا ارتفع لا جيم نقيضان لابد أن يوجد ماذا؟ جيم. إذن لو لم تكن النسبة هي التساوي بين لا باء ولا جيم لصدق لا باء بدون لا جيم، يعني هناك مورد. حتى إما بنحو التباين الكلي، إما بنحو العموم والخصوص المطلق، وإما بنحو العموم والخصوص من وجه. في المهم عندنا بنحو الإجمال مورد لا باء ولا يوجد لا جيم، قبل لابد أن يوجد ماذا؟ ها؟ جيم، لأنه جيم ولا جيم نقيضان، لو مو نقيضان ها؟ لا جيم ما موجودة، جيم ما موجودة، معقول؟ يلزم ارتفاع النقيضين؟ إذن إذا لم تكن النسبة بين لا باء مساوية للا جيم لزم ماذا؟ لزم أن يفترق لا باء عن لا جيم. يعني شنو يفترق؟ يعني يوجد عندنا مورد لا باء ولا يوجد لا جيم، يعني ماذا يوجد؟ ها؟ يوجد جيم. واضح هنا؟ خلي أطبق هاي العبارة حتى المطلب لي يروح من عندنا. قال نقيضا المتساويين متساويان أيضا، أي أنه إذا كان الإنسان يساوي الناطق فإن لا إنسان يساوي لا ناطق، هذا هو المدعى. والبرهان على ذلك نقول المفروض أن باء يساوي جيم، والمدعى في النقيضين أو في نقيضهما أن لا باء يساوي لا جيم. البرهان نفرض الخلق، يقول يعني نفرض عكس، لو لم يكن لا باء يساوي لا جيم، يعني إذا ما كنت تساوي فأقول أحد النتب بالثلاث الباقي، لأن الحصر حصون عقلي، إما التباين إما العموم والخصوص من وجه، اما العموم والخصوص المطلق. لو لم يكن لا باء يساوي لا جيم لكان بينهما، اين لا باء ولا جيم، احدى النسب الثلاث الباقيه، يعني التباين عموم وخصوص من وجه مطلق. وعلى جميع التقادير يعني النسب الثلاث الباقيه، جميع التقادير يعني النسب الثلاث الباقيه، وعلى جميع التقادير لا بد أن يصدق أحدهما لا باء بدون أن يصدق الآخر إجمالا. لماذا يقول هذا التعبير في الجملة؟ لعله يوهم الإنسان. لماذا؟ لأنه في الجملة قرأتم أنتم، إذا عبرنا في الجملة يعني موجبة جزئية، إذا عبرنا بالجملة يعني ماذا؟ يعني كلية، مع أنه مو مقصود هنا جزئية، لأنه في التباين مو جزئية كلية. فإذا مراده من في الجملة هنا مو في قبال بالجملة، مراده في الجملة هنا يعني إجمالا، حتى سواء كان بنحو التباين، سواء كان بنحو من أحدهما دون الآخر، يعني يصدق في مورد باء ولا يصدق، لأن الباء ماذا؟ أعمصة. ولا يصدق ماذا؟ لا باء يصدق ولكن لا يصدق لا جي من أحد الطرفين. هذا في العموم والخصوص المطلق، في العموم والخصوص من وجه شلون؟ يصدق لا باء ولا يصدق لا جيم، وهناك مورد يصدق لا جيم ولا يصدق لا باء. فلهذا اكتبوا هذا في بيان الإجمال في معنى في الجملة، هذه في الجملة أنا هيشي بيّنتها أي إجمالا في الجملة، مو في مقابل في الجملة، أي إجمالا. ومن دون تعيين أن صدق أحدهما، ومن دون تعيين أن صدق أحدهما بدون الآخر، أي انفكاك أحدهما عن الآخر، هو في جميع الموارد أو في بعض الموارد لا نعلم، فقط من غير أن نعين أنه في جميع الموارد ينفك أحدهما عن الآخر أو في بعض الموارد ينفك. في جميع الموارد مثل إيش؟ كالتباين الكلي، في جميع الموارد لا باء ينفك عن لا جيم ولا جيم ينفك عن لا باء، أو في بعض الموارد أو يختص ببعضها. ثم هذا الاختصاص بالبعض، تارة هذا الذي يصدق ولا يصدق الآخر هو طرف بخصوصه وأخرى طرفان معه. طرف بخصوصه يعني منه عموم وخصوص مطلق، الطرفان لا بخصوصه يعني ماذا؟ العموم والخصوص من وجه. قال أو يختص ببعضها كما في العموم والخصوص وكذا، هذا في العموم والخصوص، من دون تعيين أن أحدهما الصادق بدون الآخر هو أحدهما بخصوصه كما في العموم والخصوص المطلق، حيث أنه هو الأعم مطلقا، هذا الواحد بخصوصه، أو هو كل منهما يعني يصدق من دون الآخر كما في العموم والخصوص من واجب. إذن إن لم تكن النسبة بين لا باء ولا جيم تساوي لكان أحدهما ينفك عن الآخر إجمالا. فإذا انفك فلو صدق لا باء، انفك بعد، انفك يعني ماذا؟ يعني إذا صدق لا باء لا يشترط أن يصدق ماذا؟ لا جيم، يعني ينفك لا باء عن لا جيم. خب لو صدق لا باء لا يشترط أن يصدق لا جيم، خب لابد أن يصدق ماذا؟ لابد أن يصدق جيم. قال فلو صدق لا باء بدون لا جيم لكان نتيجته لصدق لا باء مع جيم. لماذا؟ لأن النقيضين خب لا يرتفعان، لا باء صدق، خب لا جيم صدق أو لم يصدق؟ انفك لا جيم لا يصدق، خب جيم شلون يصدق أو لا يصدق؟ يصدق باعتبار أن النقيضين لا يرتفعان، لا يمكن أنه هناك لا يصدق لا جيم وجيم، محال هذا. ولازمه ماذا؟ ولازمه أن يصدق باء مع جيم لأن النقيضين لا يجتمعان. هناك عندما صدق لا باء مع جيم لا باء، خب نتيجته ماذا؟ نتيجته أن يصدق باء مع جيم، لأنه لا باء صدق ولا وجيم صدق، خب هنا نقيض لا باء ما هو؟ باء، لأنه يستحيل أن يرتفع أن يجتمع النقيضان. إذا لا باء ما موجودة فشنو موجود؟ باء موجود. قلنا هنا يصدق لا باء طب يصدق لا باء يعني ماذا؟ يعني باء موجودة مع جيم. لصدق لا باء مع جيم لأن النقيضين لا يرتفعان ولازمه. عفوا أنا اشتبهت عند أعبر أشوف المطلب ماذا يصير فلهذا دقيق. ولازمه ألا يصدق، مو أن يصدق باء مع جيم، ألا يصدق باء مع جيم. لماذا؟ باعتبار إذا صدق لا باء يستحيل بعد أن يصدق ماذا؟ باء، لأن اجتماع النقيضين محالون. إذن إذا صدق لا باء مع جيم، هل يمكن بعد أن يجتمع جيم مع باء أو لا يمكن؟ يعني في المورد الذي وجد فيه جيم يصدق لا باء، بعد يمكن أن يصدق باء؟ لازم اجتماع النقيضين، ولا لازم أن لا يصدق باء مع جيم مع أن فرض الكلام أين في المتفل كلية؟ بين باء وجيم شنو أكو؟ صدق كلي أكو، يعني تساوي أكو، فيلزم خلاف مفروض. هذا خلاف المفروض من اين نتج؟ نتج اننا فرضنا ان باء لا باء لا يساوي لا جيم، والا لو قلنا لا باء يساوي لا جيم فانه لم نكن نقع في هذا المحذور. قال ولازمه يعني ولازم صدق لا باء مع جيم لازمه الا يصدق باء مع جيم لان النقيضين لا يجتمعان، وهو يعني صدق جيم بلا باء خلاف المفروض، لأنه تقدم أن باء يصدق في كل مورد يصدق جيم وبالعكس. فهذا البرهان يمكن أن نقول أنه في بعض فروضه يلزم ارتفاع النقيضين، في بعض فروضه يلزم اجتماع النقيضين، في بعض فروضه يلزم خلاف المفروض، وجميعها محالة. إذن لا بد أن تكون النسبة بين لا باء ولا جيم هي نسبة التساوي، لأنه إن لم نقل تساوي إلا إما يلزم اجتماع النقيضين، إما ارتفاع النقيضين، إما خلاف المفروض، وجميعها مخالفة. وعليه فلا يمكن أن يكون بين لا باء ولا جيم من النسب الأربع غير التساوي، فيجب أن يكون لا باء مساويا للا جيم وهو المطلوب. الآن نأتي إلى النسبة الثانية. التفتوا، هذه النسبة أدق من السابقة أو برهانها أدق، وهو النسبة بين العموم والخصوص أو بين الكليين اللذين بينهما عموم وخصوص مطلق. من قبيل ماذا؟ من قبيل الإنسان وحيوان، كل إنسان فهو حيوان، فالأخص ما هو؟ الإنسان. كل حيوان فهو إنسان، فالأعم ما هو؟ الحيوان. هسه الآن تعالوا إلى النقيضين، لا إنسان لا حيوان، توجد بينهما نسبة أو لا توجد بينهما نسبة؟ توجد. خب أيهما أعم أيهما أخف؟ هنا توجد احتمالات أربعة، أو احتمالات أربعة بين هذين الكليين، أن يكون بينهما تباين، أن يكون بينهما تساوي، أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، أن يكون بينهما عموم وخصوص مطلق، ولكن يبقى العام هناك عام هنا والخاص هناك خاص هنا. هذه جميعا لا بد أن نبطلها حتى نثبت المدعى، وهو أنه بينهما عموم وخصوص ولكن بعكس الأصل. يعني الإنسان الذي كان أخف لا إنسان شيخ أعم، والحيوان الذي كان أعم لا حيوان شيخ أخص. بحسب الأمثلة واضح، فإن البقرة لا إنسان أو يصدق عليه إنسان أو لا إنسان؟ إنسان أو لا إنسان؟ لا إنسان. أما يصدق عليه حيوان أو لا حيوان؟ إذن لا إنسان صار أعم من لا حيوان أو لا؟ لا إنسان يصدق على لا حيوان، وعلى ماذا؟ وعلى حيوان. كما أنه كان عندنا في الحيوان والإنسان، في الحيوان كان عام، ليش عام؟ لأنه يصدق على إنسان وعلى لا إنسان. هناك لماذا كنا نقول أن الحيوان عام؟ لأنه يصدق هم على الإنسان وهم على لا إنسان، صار الحيوان هناك عام. تعالوا هنا إلى لا إنسان، لا إنسان يصدق على لا حيوان وعلى ماذا؟ وعلى حيوان. فإن البقر حيوان أو لا حيوان؟ حيوان أو لا حيوان؟ حيوان، ولكن لا إنسان أو ليس لا إنسان؟ لا إنسان. إذا تبين لا إنسان صار أعم من؟ من لا حيوان. يعني لا إنسان له يوجد تحته حيوان ولا حيوان. إذا من حيث الأمثلة واضح، دائما أنتم في الأمثلة عندكم هالشكل في العموم والخصوص المطلق. إذا أخذتم نقيضين تجدون أن الأعم في الأرض صار أخص، والأخص في الأرض صار ماذا؟ أعم. أما ما هو البرهان؟ خلنا نقرأ المقدمة، شوف البرهان ما هو. قال: نقيض الأعم والأخص مطلقا، بينهما عموم وخصوص مطلقا أيضا، ولكن على العكس. ولكن على العكس، أي أن النقيض الأعم أخص، يعني إنسان الذي كان أخص يكون لا إنسان ماذا؟ أعم. والحيوان الذي كان أعم لا حيوان شي يصير؟ أخص. ونقيض الأخص أعم. فإذا كان باء أكبر من جيم، أكبر قلنا يعني أعم، يعني يصدق على ما هو جيم وعلى ما ليس بجيم، هذا أعم، يعني هذا معنى. فلهذا قلنا أنه سلب جزئي وإيجاب جزئي، يصدق على ما هو جيم وعلى ليس بجيم. فإذا كان باء أكبر من جيم، يعني يصدق على جيم ولا جيم، كان المدعى لا باء أصغر من لا جيم، يعني لا باء يكون أخص من لا جيم كالإنسان والحيوان. فإن لا إنسان أعم مطلقا من لا حيوان، بخلاف الأصل فإن إنسان أخص مطلقا من حيوان، لأن لا إنسان يصدق على كل لا حيوان وعلى ماذا؟ وعلى حيوان. أحسنتم. ليش؟ لأنه أعم. لا إنسان يصدق على هذا، لا إنسان أو لا إنسان، أه؟ ويصدق على البقر، لا إنسان أو لا إنسان، ولا يصدق عليه لا إنسان، يصدق عليه. إذن لا إنسان يصدق على لا حيوان في الكتاب، ويصدق على ماذا؟ على حيوان. فإذا لا إنسان شي يصير؟ يصدق عمه من لا حيوان. قال: فإن الفرسان والقرد والطير إلى آخره يصدق عليها لا إنسان، وهي ماذا؟ وهي من الحيوانات. فإذا لا إنسان ماذا؟ أعم من لا حيوان. وللبرهنة على ذلك نقول، لعله كما في بعض كتب منطقية ذكروا برهان هو أبسط من هذا التطويل الذي ذكره صاحب الكتاب الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه. نحن نذكر ذاك واضح البرهان، ثم بعد ذلك أيضا نذكر هذا البرهان. الآن ظاهرا الوقت ما عدنا، كان 4 دقائق باقي، هل نذكر ذاك البرهان؟ شوفوا، احنا نقول الفرض ماذا؟ أن لا إنسان أعم من لا حيوان. أنت الذي تدعي تقول لا، لا حيوان يبقى عم من لا إنسان. المدعى ماذا تقول؟ تقول: ذاك الذي بينهما عموم وخصوص في الأصل بنفسه ينتقل أين؟ بنفسه ينتقل إلى ماذا؟ إلى النقيض. يعني الحيوان الذي كان عم يبقى عم، الحيوان الإنسان الذي كان أخص يبقى ماذا؟ أخص. فلا حيوان أعم من لا إنسان. هذا المدعى. نقول لو كان الأمر كذلك للزم أن نقول بعض، هذا سجلوا عندكم لأن الوقت ماكو إذا أقرب من بره. لو كان لا حيوان أعم من لا إنسان لصدق ماذا؟ لصدق بعض اللا حيوان إنسان. واضح ليش؟ لماذا؟ لأنه اللا حيوان أعم، فإذا صار أعم يعني يصدق على بعض اللا إنسان وعلى بعض ماذا؟ الإنسان. كما قلنا بأنه الأعم معناه شنو؟ يعني يصدق على النقيضين، بعض هذا وبعض هذا. إذا لصدق بعض اللا حيوان على ماذا؟ على الإنسان، لأنه أعم طائر ولا عم معناه ماذا؟ يصدق على النقيضين. قلنا الحيوان أعم من الإنسان، يعني ماذا؟ يعني الحيوان بعضه إنسان وبعضه لا إنسان. هسه لا حيوان شنو؟ بعضه لا إنسان، لا حيوان بعضه لا إنسان، ولا حيوان بعضه ماذا؟ إنسان. إذن الصغر بعض لا حيوان إنسان، أي الصغر قياس من الشكل الأول، والمقدمة ماذا؟ موجبة، الصغرى موجبة، والكبرى وكل إنسان حيوانه، تمام؟ كلية الكبرى. فالنتيجة ماذا يصير؟ بعض لا حيواني حيوان. نتيجة صح له غلط؟ غلط بعض خاطئ. بعض لا حيواني حيوان معقول، تمام؟ إذن يستحيل أن يكون الأعم هناك، يعني في الأصل أعم في النقيض أيضا. هذا البرهان جيد لإثبات أنه ذيك النسبة لا يمكن أن تكون موجودة هنا، لكن هذا بعد ما يبطل عندنا التباين، ما يبطل عندنا العموم من وجه، ومن هنا نحتاج إلى استئناف ماذا؟ برهان آخر. أعيدة، لو كان لا أعم أعم، لا عفوا، لو كان لا حيوان أعم من لا إنسان للزم أن يصدق لا حيوان أو بعض لا حيوان إنسانون، وكل إنسان حيوان. كلية الكبرى، شقيات من الشكل الأول، إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. إذن بعض لا حيواني حيوانون وهو محال. إذن ذيك النسبة بعد ما يمكن أن تأتي هنا، تمام؟ ذيك النسبة السابقة لا يمكن أن تأتي بهذا البرهان. بقي علينا ماذا؟ أن نبطل التباين، أن نبطل العموم والخصوص من وجه، أن نبطل التساوي. إذا أبطلنا هذه الأمور الثلاثة يثبت لنا ماذا؟ أنه عموم وخصوص ولكنه معكوس، لأنه عموم وخصوص مساوي للأصل غير معقول بالبرهان المتقدم. وكيف نبطله؟ بنفس البيان، لأنه إذا كان بينهما تباين أو عموم وخصوص من وجه أو بينهما تساوين، للزم إما اجتماع النقيضين، ارتفاع النقيضين خلاف المفروض وجميعا باطلة. إذن ينحصر الأمر في العموم والخصوص المطلق ولكن بعكس ما كان في الآن. قال البرهان: المفروض أن باء أكبر من جيم، والمدعى أن لا باء أصغر من لا جيم. البرهان: لو لم يكن لا باء أصغر من لا جيم لكان بينهما إحدى النسب الباقية. النسب الباقية ما هي؟ تباين، تساوي، عموم وخصوص من وجه، أو العموم والخصوص مطلقا بأن يكون على ما كان في الأصل، بأن يكون نقيض الأعم أعم مطلقا لا أخص. التفتوا جيدا، هذا العموم والخصوص مطلقا بأن يكون نقيض الأعم أعم مطلقا لا أخص، هذا أبطلناه بالبرهان السابق. يبقى مال علينا أن نبطل التباين، التساوي، العموم والخصوص من وجه، وبرهانه نفسه ما تقدم، إما يلزم اجتماع النقيضين، إما ارتفاع النقيضين، وإما ماذا؟ وإما الخلف. فلو كان لا باء يساوي لا جيم لكان باء يساوي جيم لأن نقيضي بس بعد الوقت مو باكسا إن شاء الله إلى ذات والحمد لله رب العالمين.